الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 14 من مجالس القراءة والتعليق على منظومة سلم الوصول في علم الأصول التي نظمها علامة الجنوب الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله شيخ مشايخنا. فكنا قد وقفنا على قول فصل فيما يجمع معنى حديث جبريل المشهور، فنبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الناظم العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منهما. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفى كما قد قاله الرسول، إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادري ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال، وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلات المطهرة، ورسله الهداة للأنام، من غير تفريق ولا إهام. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وبالمعاد أيقنا بلا تردد ولا ادعى. علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها، وهي علامات وأشراط لها. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلنا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما موروده المهالك. وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور، غرا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سجائب الأهوال، وانعجم البليق في المقال، وعانت الوجوه للقيوم، واختص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، فبادت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين، كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صالي. هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله حديث جبريل المشهور، وهو جاء في صحيح الإمام مسلم بطوله من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه دلالة كما قال المصنف أن هذا الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: دين الإسلام من حيث أعماله هو على ثلاث مراتب: أعمال لأهل الإسلام، وأعمال لأهل الإيمان، وأعمال لأهل الإحسان. ومن حيث أهله فالناس منقسمون بحسب أعمالهم إلى ثلاثة أقسام: مسلمون، مؤمنون، ومحسنون. وكل من الإسلام والإيمان والإحسان له أركان، والمصنف رحمه الله انطلق من هذا الحديث في بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. والعقيدة كلها مبني على أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، هذا هو الاعتقاد. قال رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. لا بد للمسلم أن يعتقد أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي أرسله الله وأنزله، هذا الدين ليس بمجرد القول، ولا هو مجرد اعتقاد، ولا هو مجرد عمل ظاهر. الدين قول وعمل، قول اللسان لا إله إلا الله، قول القلب يلهج بالتهليل وحب الله عز وجل، عمل اللسان واليد، وعمل القلب، عمل اللسان واليد مثل الدعاء والصلاة والصوم، هذه أعمال جوارح، وعمل القلب خشية لنابة التوكل. إذن الدين قول وعمل، ليس عندنا الدين هو القول فقط ولا هو العمل فقط، لا بد من القول والعمل. لما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، نتأمل في الإسلام نجده أقوالا وأعمالا. فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. إذا حفظ الإنسان هذا وفهم هذا، قال وعمل بهذا المقتضى ونجا. وأكثر أسباب هلاك الناس اليوم أنهم يظنون الدين قول، ويحفظ حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كأنه لا يوجد حديث إلا هذا. طيب ما في حديث من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه؟ ما في حديث من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه؟ ما في حديث من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد عصم مني ماله ودمه. من فهم هذا المعنى الدين قول وعمل وحفظه فهم ما معنى الدين. الدين مرتبط بالأقوال والأعمال، اعتقادات قلبية، أقوال لسانية، أعمال بالجوارح. ثم قال رحمه الله: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. يكفيك في بيان أن الدين قول وعمل، يكفيك فيه حديث جبريل ما قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والألف واللام في الرسول للعهد، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم المبعوث إلينا. إذ جاءه يسأله جبريل، جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، والإسلام والإيمان والإحسان قول وعمل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتمل. إذن الدين في نفسه ثلاث مراتب: إسلام، إيمان، إحسان، فصله النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو عكس الكفر والشرك، الإيمان مرتبة فوق الإسلام فيه أعمال قلبية وظاهرية. لذلك لما الأعراب قالوا آمنا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما لأن المرتبة الثانية ما تصل إليه مباشرة، الإسلام تصل إليه بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع اعتقاد مقتضاه دخلت في الإسلام، ما تصل إلى الإيمان مباشرة. على مراتب ثلاث فصلة: إسلام، إيمان، إحسان، جاءت على جميعه مشتملة. هذه المراتب الثلاثة شاملة لجميع الدين، فما يوجد شيء في الدين فرض أو واجب، محرم أو مكروه أو مباح إلا وهو داخل في هذه الأمور الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فما من عمل في الدين إلا وهو إما من أصل الإسلام أو من الإيمان أو من الإحسان. فلو قال لنا قائل مثلا: قول لا إله إلا الله، قلنا هذا من الإسلام. حب الله ورسوله فوق كل شيء، قلنا هذا من الإيمان الواجب. حب الخير للمؤمنين، قلنا من الإيمان الكامل. إذن أو الواجب. فنحن نعرف نضع أي عمل في أي مرتبة في أي قالب. الأعمال الظاهرة هي من الإسلام، الأعمال القلبية هي من الإيمان، والإسلام من الإيمان، والإحسان يشمل الإتقان في الأعمال الظاهرة والباطنة وهي دوام المراقبة. قال: على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة. النسخة اللي عندنا الضبط فيها سيء جدا. على جميعه، على حرف جر، جميعي مجرور، فالإسلام بدل الإسلامي والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركاني. الإسلامي والإيمان والإحسان والكل مبني على أركاني. الإسلام في اللغة مطلق الاستسلام، وأما الإسلام في معناه الشرعي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وحده. أما الإيمان، الإيمان في اللغة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أن معناه الإقرار أو التصديق مع العمل في اللغة. ومن قال الإيمان لغة التصديق فقط فقد أخطأ. الإيمان معناه في اللغة الإقرار، وأما في الاصطلاح الشرعي فالإيمان إقرار في القلب وقول في اللسان وعمل في الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أو نستطيع أن نقول كما قال السلف، الإيمان في اصطلاح الشرع قول وعمل، القول المشروع والعمل المشروع كله من الإيمان. وأما الإحسان فالإحسان في اللغة الإتقان، وأما في الشرع فهو في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للإسلام والإيمان عرف الإسلام والإيمان بمفرداته، قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فعرف الإسلام بمبانيه، وهذا تعريف دقيق، بخلاف لما نقول الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، هذا تعريف حدي، وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم تعريف بما عليه قيام الإسلام بمبانيه. ولما سئل عن الإيمان ما قال قول وعمل كما هو في آيات أخرى وحديث أخرى، وإنما عرفه بمبانيه التي عليها قيامه. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. إذن الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. الأركان جمع ركن، وهو ما يبنى عليه غيره، أو الركن الأساس والركن الأصل، هذه من معاني الأركان. والكل مبني على أركان، فقد أتى الإسلام مبنيا على، حطوا شطر بيت بعد كلمة على هني غلط، فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقلا، عشان وزن البيت يستقيم. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقلا. إذن الإسلام مبني على خمس ماذا؟ خمس دعائم، خمس أو خمسة أركان، فحقق وادري ما قد نقيلا. ما هي هذه الأركان؟ مر معنا، لكن هنا أعاده الشيخ بناء على ذكر وروده في حديث جبريل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. إذن الركن الأول وهو الركن الأساس الذي لا يمكن قبول الأركان الأخرى من دونه، ولا يمكن فكاك المكلف منه ولا لحظة، لذلك هو الركن الأساس. لأن الأركان الأربعة الأخرى، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، مبني على هذا الركن، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الركن لا يمكن أن ينفك عن المكلف ولا لحظة، لذلك هو ركن أساس أعظم. قال أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. الصراط المستقيم، فسر الصراط المستقيم بالتوحيد، فسر الصراط المستقيم في قوله اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى التوحيد والسنة، هذا تفسير صحيح، وهو الصراط المستقيم الأقوم. فالصراط المستقيم الطريق الذي لا اعوجاج فيه هو توحيد الله والاستقامة على ذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط هو توحيد الله لا اعوجاج فيه، والاستقامة على هذا الصراط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. هذا هو الركن الأساس، شهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ومر معنا شروط الشهادة. فاثبت على هذا التوحيد، على هذه الشهادة، واعتصم أي تمسك بالتوحيد. قال: واعتصم بالعروة الوثقى، في قوله جل وعلا: من يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال المفسرون: العروة الوثقى لقب من ألقاب شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله كم لقب له؟ كم اسم له في القرآن والسنة؟ 30 اسم، 30 لقب لكلمة لا إله إلا الله. الصراط المستقيم العروة الوثقى، وسميت الشهادة بالعروة الوثقى. عروة الشيء، العروة أصلها هو ممسك الكوب، ممسك الكوب. وسميت الشهادة بالعروة الوثقى لأنه من أقوى المكان الذي تمسك منه الدين هو التوحيد، فامسكه. وسمي بالوثقى من شيء وثيق ثابت عميق راسخ، التي لا تنفصل لا تنقطع. في عروة ممكنها تنقطع تنكسر، أما التوحيد من تمسك به لا ينقطع عن الله، لا ينقطع عن رحمة الله، لا ينقطع عن دخول الجنان، لا تنفصل. هذا الركن الأول، مر معنا ثمرات التوحيد. وثانيا، يعني الركن الثاني، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. تعلمون أن الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، والزكاة مرة واحدة في العام، لكن الشهادة معك في كل لحظة. الصلاة يمكن للإنسان أن يجعل 5 الظهر مع العصر إذا سافر أو مريض، والمغرب والعشاء يصير 3 أوقات. الصلاة يمكن أن يسقط عن الإنسان القيام والقعود، كالتوحيد ما يمكن، التوحيد معك معك. الزكاة تسقط عن الفقراء، والصيام عن المسافرين والمرضى إلى بدل أو إلى غير بدل، والحج عن غير المستطيع. أما التوحيد لا يسقط أبدا، التوحيد والصلاة لا يسقطان عن العبد ما دام العقل والرشاد موجودان، ما دام العقل والرشاد موجودين. قال: وثانيا إقامة الصلاة، ليس المقصود الصلاة، المقصود إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تأديتها بأركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها. وثانيا وثالثا تأدية الزكاة، أداء الزكاة. الصلاة كما تعلمون لغة معناها الدعاء، وأما في اصطلاح الشرع الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة تؤدى في أوقات مخصوصة، على هيئات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة تؤدى في أوقات مخصوصة على هيئات مخصوصة، ومفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتشريع. وأما الزكاة فالزكاة لغة النماء والطهارة، وأما في اصطلاح الشرع فالزكاة قدر واجب في نوع معين من الأموال بشروط معينة إذا حال عليها الحول أو وجد السبب. وثالثا تأدية الزكاة. والرابع الصيام فاسمع واتبع. والخامس الحج على من يستطيع. الصيام لغة الإمساك، وأما في الشرع فإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والرابع الصيام فاسمع واتبع. والخامس الحج على من يستطيع. الحج لغة القصد، الحج لغة القصد، واصطلاحا قصد بيت الله الحرام في وقت معين لأداء الحج على صورة وهيئة وأفعال معينة. هذه هي أركان الإسلام الخمسة. قال رحمه الله: فتلك خمسة، خمسة أركان للإسلام، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. الإسلام والإيمان إذا اجتمع فالإسلام الأعمال الظاهرة، قول لا إله إلا الله، صلاة، صوم، زكاة، حج. الإيمان أعمال قلبية، إيمان بالله، أو بتفسير آخر الإسلام والإيمان إذا اجتمع فالإسلام العمل، والإيمان العلم. أما إذا أفرد الإسلام والإيمان فأحدهما يتضمن معنى الآخر، إذا أفرد الإسلام والإيمان فأحدهما يتضمن معنى الآخر. قال: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. لماذا قال بلا نكران؟ لأن هناك من أهل العلم من قال أركان الإيمان خمسة، وجعل ركن الإيمان بالقدر تابعا للإيمان بالله، والصواب أن الركن السادس هو الإيمان بالقدر، ويفرد لأمرين: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده، ثانيا لأن مسائله والخلاف فيه منفصل عن الإيمان بالله عز وجل من أوجه، وإن كان له علاقة بالإيمان بالله، فإن جميع أركان الإيمان بينهما علاقة، فلا يجوز إسقاط ركن وجعله تبعا لركن آخر لمجرد تبعية. قال رحمه الله: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. الإيمان بالله قد مر معنا، والله إيماننا بالله، الله علم على الذات العلية، كما قال سيبويه رحمه الله: الله أعرف المعارف، أعرف المعارف، لا يحتاج إلى تعريف. ذي الجلال أي صاحب الجلال، والجلال العظمة والجمال البهاء، ذي الجلال والإكرام، جاء في القرآن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقبلها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. الإيمان بالله مبنى على أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته أنه يخلق ورزق وملك ودبر، الإيمان بألوهيته أنه المعبود بحق فيطاع ويعبد ويحب ويرجى ويستغاث به ويدعى، الإيمان بأسمائه وصفاته. على وجه الكمال والجلال. قال: وبالملائكة الكرام البررة، هكذا النسخة والذي في حفظي، وبالملائكة الكرام البررة حتى يستقيم الوزن البيت، وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة، هكذا اضبطوها. وبالملائك، الملائك أو الملائكة، الملائكة اسم جمعي، واختلف العلماء في المفرد من الملائكة، والصواب أنه ملأك، وهي مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، فسميت الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله في تنفيذ أوامره وفي مباشرة الأفعال في الكون. قال الله جل وعلا عنهم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وبالملائكة الكرام البررة، الملائكة مؤنث لفظي ولا يجوز أن يوصفوا بالأنوثة، من وصفهم بالإناثة فقد شابه المشركين الذين قالوا عنهم إنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك. ولا يوصفون بالذكورة لأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. ودعك من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي فيها أنهم يتوالدون بالتسبيح والتكبير، فهذا لا أصل له. وبالملائكة الكرام البررة، كرام لأن الله وصفهم بأنهم كرام، كرام بررة، ومعنى كرام أي مكرمون عند الله أو يتكرمون عن الرذائل، وفيه إشارة أن لهم إرادة واختيار، خلافا لمن يظن من الناس أن الملائكة ليس لهم إرادة ولا اختيار. لا، ملائكة لهم إرادة ولهم اختيار، ولكنهم يكرمون أنفسهم فلا يختارون إلا الطاعة المطلقة، ولذلك اصطفاهم الله واختار. وبالملائكة الكرام البررة، والبررة مأخوذ من البر، والبر والبر قيل بمعنى واحد وهو الإحسان، ووصفوا بذلك لأنهم إذا عملوا يتقنون، إذا قالوا يبرون، إذا عملوا يصدقون. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، والإيمان بأنهم خلق نوراني، والإيمان بأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم مجملا كما جاء في القرآن ومفصلا على ما جاء في النصوص. قال: وكتبه المنزلة المطهرة. الكتب والكتاب، الكتب جمع ومفرده كتاب، وهو اسم جنس لكل مكتوب، والمقصود هنا كتبه مضاف إلى الله أي كتب الله. أي كتب الله؟ كتب الله كثيرة المنزلة. إذن من أركان الإيمان الإيمان بالله والملائكة والكتب، الإيمان بالكتب المنزلة. الله جل وعلا أنزل كتبا مثل صحف موسى وإبراهيم، وصحف موسى هي التوراة، وداود أنزل عليه ماذا؟ الزبور، وعيسى عليه السلام أنزل الله عليه الإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن. هذه الخمس نعلمها فنؤمن بهذه الخمس على وجه التفصيل كما جاء. وكتبه المنزلة المطهرة، مطهرة أي بمعنى أنها مقدسة منزهة عن أن يكون فيها شيء مقذور أو شيء مخبث، كل ما في الكتب المنزلة طهر وطهارة، نقاوة وزكاة. والإيمان بالكتب يعني الإيمان بأن الله أنزل كتبا، وأن هذه الكتب اشتملت على الخير والهداية، وأن هذه الكتب كلام الله عز وجل، فيها كلام الله تبارك وتعالى، ونؤمن بما جاء من هذه الكتب مفصلا على وجه التفصيل، وما جاء مجملا فعلى وجه الإجمال. قال: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. رسل جمع رسول، رسول ورسل ورسل، والرسول هو السفير، وأضيفت الرسل إلى الله إضافة تشريف. ورسله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. الهداة للأنام، فهم يهدون بمعنى يعلمون، هداة أي معلمين وقدوة، هداة بمعنى معلمين وقدوة. للأنام أي للخلق، والمقصود بالأنام الألف واللام للعهد، أي الخلق المكلفين من الجن والإنس. من غير تفريق ولا إيهام، يجب أن نؤمن بالرسل كلهم بدون تفريق، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. ما معنى لا نفرق؟ أي لا نكون كاليهود يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، نؤمن بجميع الرسل، هذا معنى لا نفرق، نؤمن بجميع الرسل عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم، نؤمن بجميع الرسل. قال رحمه الله: من غير تفريق، لا نفرق بين رسول ورسول، نؤمن بكل رسول ثبتت رسالته في الكتاب والسنة. ولا إيهام، أي إيماننا بالرسل إيمان واضح ليس فيه وهم ولا خيال، مو مثل بعض اليهود يقولون: نعم نؤمن بأن محمد رسول صلى الله عليه وسلم، ثم يوهمون بأنه رسول إلى العرب ليس إليهم، هذا من تلبيسهم وإيهامهم، وهم يعلمون أنه رسول الله حقا إليهم وإلى عامة الخلق، يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا. الإيمان المجمل أن نؤمن بأن الله أرسل رسلا، وأن هؤلاء الرسل وظيفتهم هداية الخلق إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، وأن نؤمن بمن جاء اسمه ووصفه منهم على وجه التفصيل، ومن لم يذكر على وجه الإجمال. هذا معنى الإيمان بالرسل. ثم فصل في هؤلاء الرسل، قال: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد خدم. طيب وين آدم عليه السلام؟ آدم عليه السلام نبي وليس رسول، وقد مر معنى الفرق بين النبي والرسول. آدم عليه السلام نبي كما جاء في الحديث، قال: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم نبيا مكلما، نبيا مكلما. وأما نوح عليه السلام أول رسول، بدليل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. لماذا لم يذكر من قبله؟ لأن من قبله نبي وليس رسول. وجاء في حديث مسلم تصريح في حديث الشفاعة، أن الناس يأتون إلى آدم فيقول لهم: آدم اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. نص: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسل، كما قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو وخاتم النبيين، يجوز على القراءتين. خاتم بالفتح يعني آخرهم، وخاتم بالكسر الخاتم الذي يلبس زينتهم، كما جاء في الحديث قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى دارا إلا موضع لبنة، فيمر عليه الناس فيقولون: ما أحسن هذا الدار إلا موضع هذا اللبنة، وأنا اللبنة ختمت بي النبي. إذن هو تمام الزينة والكمال صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم أن نلقى ذي الجلال والإكرام. قال: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. فالله عز وجل ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة، ابتلاء للعباد. قال: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. إذن الرسل لابد أن تؤمن أن منهم خمسة هم أولو العزم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال بعض المفسرين: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: أولو العزم أصحاب الهمم العالية، وليس المقصود بهم الخمسة. وجمهور المفسرين والمحدثين والفقهاء أن المقصود بأولي العزم هم الخمسة، وخمسة منهم أولو العزم سموا بأولي العزم لعلو عزيمتهم ولقوة دعوتهم. أولو العزم أصحاب العزيمة، أولو العزم الأولى من الأولى يعني الأولين في سورة الأحزاب والشورى تلا، أي جاء ذكر أولي العزم في موضعين: في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى في موضعين، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. إيش بعدها؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاق ومنك، تأمل الآن، من محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، كم صاروا؟ خمس، هذا في الأحزاب. وفي الشورى في آية التشريع قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن جاء ذكر هؤلاء الخمسة في هاتين الآيتين في هاتين السورتين. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالركن السادس أو الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر، لعلنا نرجعه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.